ثم مستمع يقول عن نفسه العائد إلى الله، يقول أنا ارتكبت كثيرا من المعاصي وهي محيرتني الآن، أرجو أن تدلوني كيف التخلص منها وما هو طريق التوبة، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. طريق التخلص منها هو التوبة، أن تتوب إلى الله جل وعلا بالندم على ما مضى منك والإقلاع من المعاصي وتركها لله خوفا من الله وتعظيما لله، والعزم الصادق أن لا تعود فيها، كما قال الله سبحانه وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم التوبة تهدم ما كان قبلها، ويقول صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له، فبالغ يا أخي بالتوبة، وذلك بالندم على ما مضى منك والحزن على ذلك والإقلاع من جميع السيئات تركها والحذر منها تعظيما لله وخوفا من الله سبحانه، مع العزم الصادق ألا تعود فيها. هذه شروط ثلاثة: الندم والإقلاع والعزم الصادق ألا تعود. وإن كانت المعصية تتعلق بالمخلوق فلا بد من رد حق المخلوق إليه أو استحلاله، كانت معصية ضرب إنسان أو أخذ ماله أو سفك دمه فلا بد من إعطائه حقه، إن كان سفك دم بالقصاص، وإن كان أخذ المال تعطيه ماله أو تستحله، وإن كان عرض تستحله إذا أمكن، وإذا ما أمكن استحلاله في الأرض تذكره بالخير الذي تعلمه منه في الأماكن التي ذكرته فيها بالسلوك، هذا من التوبة العظيمة، أن تذكره بالخير الذي تعلمه منه في المجالس والأماكن التي ذكرته فيها بالسلوك، ويكون هذا كفرة لهذا. وإن تيسر أن تقول أبحني وسامحني فلا بأس إذا أمكن ذلك بلا مضرة. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.